إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من سنن الله الجاريات وحكمه الماثرات أنه يرسل الآيات المخوفات لعموم البريات، فكم من الآيات المفزعات والعبرات الزاجرات والنذر المتتابعات في كون خلق الأرض والسماوات، يرسلها الله جل جلاله إلى عموم خلقه، فهل يا ترى تحيط في قلوبهم خوفا أو في عيونهم دمعا أو في أعمالهم توبة وأوبة وإنابة ورجوعا إلى الله الواحد الديان؟ ولهذا قال ربنا جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ وإن الله جل جلاله يحذر عموم المؤمنين أن يكون سبيلهم كسبيل المشركين في الإعراض عن آيات رب العالمين. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءت آية من آيات الله عز وجل وعظة من عظاته البالغات التي يحدثها في سماء أرضه، وهي كسوف الشمس أو انخساف قمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إذا رأى إقبال هذه الآية فزع فزعا شديدا واضطرب قلبه ودمعت عيناه وفزع إلى مناجاة ربه والاقتراح بين يديه، خشيت أن تقوم الساعة أو أن يرسل الله عز وجل العذاب عليه، على من؟ على مجتمع ظاهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فكيف نقول مع معشر المؤمنين بمجتمعنا الذي عج بألوان من الشرك والمعاصي ظاهرا وباطنا؟ فقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء وحديث عائشة وحديث أبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وغير هؤلاء من الصحابة الكرام أن الشمس انكسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة العاشرة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. فتحدث الناس وخاضوا وقال إن انكسار الشمس إنما كان بسبب موت إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وفزع إلى الصلاة، وكان مما قاله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده، يخوف الله عز وجل بهما العباد. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا تنتسفان لموت أحد، فإذا رأيتم منهما شيئا فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا وافزعوا إلى الصلاة وادعوا الله عز وجل حتى يكشف ما بكم، وادعوا الله عز وجل حتى يكشف ما بكم. هكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام مع آيات الله ومع نذره وعظته الزاجرات. إن هذه الآيات Oh. ومددت يدك ثم كففت. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد رأيت الجنة ونعيمها وظلالها وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فتناولت عقودا فيها، أي تناول النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إلى عقود متدل في هذه الجنة. ثم قال: لو أنني أخذته لا أكلت منه ما بقيت الدنيا، لا أكلت منه ما بقيت الدنيا. هذا إذا كان عقودا واحدا في الجنة، فكيف بأنهارها؟ فكيف بحورها؟ فكيف بلحمها؟ فكيف بطيرها؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأريت النار، أي رأى النار وهو في صلاته هذه، فما رأيت منظرا مفسعا قط من هذه النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت أكثر أهلها من النساء، ورأيت أكثر أهل النار من النساء. فقلنا يا رسول الله وكما اللاتي ألقي في عقولهن وفي خلدهن أن المرأة ند للرجل وأنها قوامة كالرجل. ولذلك رأينا من نساء المسلمات من تنازع الرجل في قرابته ومن تعصيه جهارا ونهارا، وزاد الأفلاك والمغيرة زادوها تمردا على تمردهم، وذلك حينما مكنوا لها صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. بل ليس هذا هو الموقف الوحيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج يوما في صلاة عيد فمر على النساء فقال لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، أي السب والشتم، وتكثرن العشير. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث المحصن بن حصين أن عمة له جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فلما قضت حاجتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تزوجن أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا أعلم شيئا إلا ما عجزت عنه، أي أقوم على شؤونه كلها ولا أخالف له أمرا إلا ما عجزت عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولمعاشر النساء: انظري كيف أنت منه، فإنما هو جنتك أمرك، إنما هو جنة لك إن أنت أطعتيه. وخرج من الدنيا وهو راض عنه، وهو نار لك تصطلين بها في نار جهنم إن كان عليك غاضبا في منامه أو عند موته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكلمنا عن أحوال النساء التي خرجت عن حرمتها، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لم يرى صنفين من أهل النار، فذكر منهما الكاسيات العاريات المائلات الميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع فجورهم وطغيانهم. وقد جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أريت من أمركم ألف صلاته هذه، وأريت النار يأكل بعضها بعضا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ولذلك رأيتموني كففت خشية أن يصيبني من لفتها، أي من نارها ومن شدتها ومن لذيذها. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ينبه إلى أصناف من الذنوب العظام والكبائر الكسام. قال: ثم فرأيت أيمن رأى النار صاحب المحجن، والمحجن هو مثل الخطاف الذي كان يسرق الناس في الحج. ورأيت صاحب الهرة أي القطة التي حبستها، لا هي أرسلتها حتى تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أطعمتها. حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن يحيى الخزاعي، وهو أول من سير السوائل، وهو أول من أدخل الشرك والكفر إلى جزيرة العرب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم إلى ثلاثة أنواع من الذنوب. الذنب الأول الإشراك بالله جل جلاله، وهو ذنب عظيم بل أعظم الذنوب. لو أن المرء لقي الله عز وجل بفراق الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لرفع الله عز وجل له. ولكنه لو أشرك بالله عز وجل في لفظة، في كلمة، في فعل، في نية، لكان حصد جهنم خالدا مخلدا فيها إن مات على ذلك قبل أن يتوب. وإن الشرك معاشر المؤمنين عالي إلى هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح أنه قال: وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وستعبد قبائل أمتي أوثانا. وليست العبادة والشرك في عبادة الأصنام والأوثان فقط، فإن الشرك له ألوان وأنواع. من ذلك شرك الدعاء، فإن الذين يدعون الأموات ويدعون أصحاب الأضرحة والقباب قد أشركوا بالله عز وجل شركا عظيما. من الشرك الذي يكون في شرك الطاعة الذين يتحاكمون بغير شريعة الله الواحد الديان، والذين يحاكمون الناس إلى غير شريعة الله الواحد الديان، مقتنعين مؤمنين بذلك معرضين جاهلين لشريعة رب العالمين. ولهذا جاء في حديث علي بن حاتم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عنه الناس حتى يقام من مرقده ويأتيه